فهذا شذ يشذ. في اصطلاح المحدثين، ما هو الشاذ؟ في ذلك تعريفات ثلاث. قال الحافظ العراقي: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي يحققه. هذا التعريف الأول وتعريف الشافعي. ما يخالف فيه الثقة الملا من الثقات، يعني هذا في الحقيقة تعريف غير تام، لأنه يعني التعريف الذي ذكره الحافظ العراقي ونسبه إلى الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا ينفرد به، يعني لا يتابعه عليه غيره، ويخالف فيه ملأ الثقات. وضح؟ هكذا قال: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي يحققه. لكن لا يشترط أن يكون هذا الثقة يخالف ملأ من الثقات، إنما لو خالف واحدا أوثق منه فهذا شاذ. هذا تعريف الشافعي. وقالوا إن هذا هو يعني معقول، لأن الجماعة يعني الأغلب أن تحفظ، أن تكون أقرب إلى الحفظ وإلى الصواب من الواحد وإن كان ثقة. هذا تعريف الشافعي. الحاكم صاحب المستدرك قال: الشاذ هو من فرد به الثقة. ما الفرق بينه وبين تعريف الشافعي؟ الشافعي يقول: الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الملأ من الثقات، من فرد به الثقة، وهذا الانفراد يزيده شيئا وهو المخالفة للثقات. الحاكم يقول: الشاذ هو من فرد به الثقة. ما الفرق بينه وبين تعريف الشافعي؟ الحاكم لا يشترط المخالفة، يعني قد ينفرد الثقة بشيء لم يتابع عليه لا مخالفة، فهذا شاذ عند الحاكم. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث الواقع هو هذا التعريف، هذا المذهب ليس مذهب الحاكم فقط، وإنما هو مذهب جماعة من المحدثين. التعريف الثالث هو تعريف أبي يعلى الخليلي. يقول: الشاذ هو من فرد به راوين. ما الفرق بينه وبين ما تقدمه؟ أحسنت. من فرد به راوين قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، قد يخالف وقد لا يخالف، هذا كله شاذ عند الخليلي. قال الحافظ العراقي: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي يحققه. والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، لم يشترط الحاكم الخلاف، فإذا بقي شرط الثقة، من فرد به ثقة. وللخليل مطلق الراوي فقط، مطلق الراوي، من فرد به راوين فهو شاذ عند الخليلي. وهذان المذهبان ضعيفان، مذهب الحاكم ومذهب الخليلي مذهبان ضعيفان، وذلك ردهما ابن الصلاح. بماذا؟ قال العراقي: ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. رد ابن الصلاح ما قاله أي الحاكم والخليلي بفرض الثقة. إذا قلنا على مذهب الحاكم وعلى مذهب الخليلي الشاذ هو ما ذكره، يصير ماذا؟ يصير عندنا حديث صحيح شاذ. كيف هذا؟ أنتم تعلمون أن الشاذ هذا من أقسام الضعيف. ما تعريف الصحيح عنده؟ هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، من غير شذوذ. فإذا كان فيه شذوذ فكيف يكون صحيحا؟ قال العراقي: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول يعني الصحيح، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ، من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. إذن من غير شذوذ، وأنتم تجعلون من الصحيح شاذا، فكيف هذا يكون صحيحا ويكون شاذا؟ وذلك رد ابن الصلاح مذهبهما، فقال: ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث هو في الصحيحين، لم يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار الذي روي عن ابن عمر، ما صح إلا من طريق عبد الله بن دينار، فهذا ثقة تفرد، فهو شاذ على مذهب الحاكم، وهذا راوي تفرد فهو شاذ على مذهب أبي يعلى الخليلي، وهو في الصحيحين. ولذلك قال مسلم لما روى هذا الحديث أن الرواة كل الناس كلهم عيال على في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، يعني لا يروى إلا من طريقه، فكيف يكون شاذا وهو في الصحيحين؟ هذا معنى قوله ورد ما قال بفرد الثقة، يعني فرد الثقة كالنهي كحديث النهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، هذا إذن مما يرد به مذهب الحاكم مذهب الخليلي. قال مسلم في صحيحه في الأيمان والنذور وللزهري نحو من 90 حديثا يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، كلها صحيحة ولا يشاركه فيها راوين انفرد بها الزهري، إذا نقول كلها شاذة؟ ها؟ ما يمكن. لهذا طيب ما تحرير الشاذ إذا؟ ذكر ابن الصلاح تفصيلا، لأن شوفوا انتبهوا، الثقة إما أن يروي شيئا هذا الراوي، إما أن يروي شيئا يخالف فيه غيره، أم يروي شيئا ينفرد به لا مخالفة فيه، مفهوم الكلام؟ طيب إذا روى شيئا، إذا كان هذا الراوي ثقة ضابطا وروى شيئا يخالف فيه غيره من الثقات، هذا حديث شاذ، إذن ضعيف. فإذا لم تكن مخالفة، إذا روى ما لا مخالفة فيه حينئذ ننظر، إذا كان هذا الثقة ضابطا فحديثه صحيح، إذا كان قريبا من الضبط فحديثه حسن، وإن كان بعيدا من الضبط فحديثه شاذ أيضا ضعيف مطرح. وهذا الذي يقول العراقي رحمه الله بقوله ناسبا إلى ابن الصلاح واختار فيما لم يخالف، يعني في الذي خلف هذا بين، واختار فيما لم يخالف أن من قارب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح، أو بعد عنه فمما شذ فطرحه ورد. هذا الشاذ فكيف يكون؟ هل ينطبق هذا الشاذ على حديث عمرو بن يحيى؟ هذا الذي قلت لكم أنا غريب من النووي، هو يزيل المخالفة وعمرو بن يحيى ثقة فتفرده صحيح، هو نفسه يزيل المخالفة ثم بعد ذلك يرجع فيقدح فيه بالشذوذ، هذا يدعو إلى التعجب. سبحان الله.